بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق من صحيحه تحت باب صفة الجنة قال: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج، كنيته أبو بسطام، وهو أمير المؤمنين في الحديث في زمانه وفي مكانه. قال عدي بن ثابت هو قاص الشيعة، ولكن تشيع الأولين كان يقتصر على تفضيل علي على عثمان، أما تشيع المتأخرين فهو بمعنى الرفض، أو هو الرفض الذي هو رفض أبي بكر وعمر ولعنهما رضي الله عنهما. فعدي بن ثابت قاص الشيعة، فقد قال القائل: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. قال: أخبرني، قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مات إبراهيم قال: إن له مرضعا في الجنة. هل قوله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة أي في الدنيا ترضعه في الجنة إلى أن تأتي القيامة، أم أنه سيرتضع بعد البعث في الجنة؟ الأول أظهر وأوضح وأصح، والله أعلم. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا، ولم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم أولادا من نسوة غير خديجة إلا ماريا رضي الله عنها، فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء إبراهيم من خديجة، وإبراهيم من ماريا. فعلى ذلك المصريون أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي ترد في مناقب المصريين، فكما أنهم أخوال إسماعيل عليه السلام فهم أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. أهل الجنة هم في الجنة، لكن هناك قوم من أهل الغرف بينهم وبين أهل الجنة، هؤلاء كما بين السماء والأرض، تتراءى منازلهم كما تتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. فدل ذلك على أن الجنة درجات، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي أن التفاوت في المنازل ليس منازل الأنبياء فحسب، بل منازل الصديقين تفضل منازل سائر الخلق كما بين السماء والأرض. فبهذا استدل على أن الجنة درجات، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى فأولئك لهم الدرجات العلى، أولئك لهم الدرجات العلى. باب صفة أبواب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة، في عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مختصر. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. عندك سؤال تسمح لي فيه أنت؟ أبواب الجنة كم؟ 8. هذا أحد الأدلة على ذلك. نريد دليلا آخر، وعدد أبواب النار كم والمستند لذلك. أولا دليل آخر على أن أبواب الجنة 8 غير هذا الدليل. طيب ننتقل إلى الشق الآخر من السؤال، كم أبواب النار؟ 9 أبواب. لها 9 أبواب ولا لها 7 أبواب؟ إذا نرجع إلى الدليل، دليل آخر على أن أبواب الجنة 8. أبو بكر، ما هو هذا؟ إن في الجنة 8 أبواب من أبواب يسمى الريان. من أنفق زوجين في سبيل الله، هو نفسه من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. قال باب صفة النار وأنها مخلوق. ذكر معاني المفردات ثم قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد، ثم قال أبرد. أبرد ما معنى أبرد؟ جاء المؤذن يؤذن لصلاة الظهر أو يقيم لصلاة الظهر والجو حار شديد، فقال النبي أبرد، يعني انتظر حتى يهدأ الحر يسكن. سكن مدة ثم جاء يقيم أو يصلي، قال أبرد، انتظر حتى يذهب الحر الشديد. ثم قال أبرد حتى فاء الفيء، يعني للدلول، حتى فاء الفيء يعني للدلول. التل الجبل الصغير، الجبل الصغير، تل يعني الجبل الصغير. التل له ظل، 8 الصبح الجبل له ظل في هذا الاتجاه، 9 الصبح يتناقص الظل، 10 يتناقص وينحرف شوي، 11 يتناقص وينحرف شوي، يأتي عند الساعة مثلا 12 يثبت له ظل معين لا يكون صفرا، وبعد مثلا الساعة 12 يبدأ في التحول إلى الاتجاه الآخر ويبدأ في الازدياد، يبدأ في الازدياد كلما ساعة 2 يطول، لكن في الاتجاه الآخر، الذي في الاتجاه الآخر هذا يسمى الفيء. الظل في الاتجاه الآخر ظل متراجع، الظل الراجع إلى الاتجاه الآخر سمى ماذا؟ الفيء. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، سجدا لله وهم داخرون. فيقول حتى فاء الفيء يعني للتلول، يعني حتى تحول الظل للاتجاه الآخر ظل ماذا؟ ظل التل. في بلد اسمها التل الكبير، تعرف تل، لكن تل كبير شوي، صح كده؟ يعني في التل الصغير، في أكيد في تل كبير وفي تل صغير، بس مش بلد مسمينا التل الصغير، ماشي. نعم، في تل مردس وتل قرصان، تلول كثير يعني تلول. ثم قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الشاهد، شدة الحر منين يا فيح جهنم والعياذ بالله، يعني الحر الشديد الذي نحسه نفس من نفس جهنم، أشد الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن ما دامت شدة الحر من فيح جهنم، إذن جهنم موجود الآن، إذن جهنم الآن مخلوقة، فهذا أحد أدلة البخاري على أن النار موجودة الآن. اللهم عافنا يا رب. وقال تعالى: أعدت للكافرين. أعدت معنى أعدت يعني جهزت للكافرين. نعم، أنا ما حديث الرسول ولا يمنع أن الشمس لها حر، حر الشمس أي شدة البرد كذلك، أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش. سفيان الذي يروي عن الأعمش هو سفيان الثوري، كوفي يروي عن الأعمش وهو كوفي، أما ابن عيينة فلم يدرك الأعمش، لا، ابن عيينة مقيم في مكة. فسفيان الذي يروي عن الزهري ابن عيينة. ولم تتيسر لسفيان الثوري النفقة للرحيل لزيارة الزهري، الفقر أثر على العلم، لم تتيسر له النفقة للذهاب إلى الزهري، لكن فيما حمل بركة. قال: عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر هو العقدي، حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي. عندنا أبو جمرة وأبو ضمرة وأبو نضرة، أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وأبو نضرة أنس بن عياض، وأبو نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة. قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة، كنت أجالس ابن عباس بمكة. لما كان يجالس ابن عباس؟ هو كان يترجم لابن عباس، يعني كان في ناس أعاجم يأتون ابن عباس يستفتون، فأبو جمر هذا كان يترجم لابن عباس، فجاء ابن عباس في آخر حياته، والرجل كان أراد أن ينصرف، قال: اجلس عندي لعلي أكتب لك شيئا من مالي، يعني أعطيك شيئا من ماذا؟ من تركتي، أكتب لك شيئا من التركة، التركة تتقسم، اجلس لعلك ترزق شيئا من تركتي. فجلس فاستفاد علما أعظم من استفادة المال، ولهب أنه كان أعطاه مليونا، كان سيذكر؟ لا، ولا ذكر بخير. قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى، أصابتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم شك هما، أبردوها بالماء لها عدة طرق وستأتي. وما زال الأطباء للآن يصفون للمحموم المصاب بالسخونية أن يبردها بالماء، قال لك اعمل كمادات ماء سقع، صح كده بيقولوا كده عندك كمادات ماء بارد، سبحان الله، السخون والحر يبرد بالماء. وكان لأنس مخضب يتبرد فيه ووصائب، يعني زي البنيو كده، حجر كبير منقور يملأه ماء وينام فيه في رمضان، طبعا الحر كان شديدا يرفع فمه الماء وينام، وحفصة كان لها مخضب تتبرد فيه، يعني شيء يلفت النظر إليه. كنا في الحرم السنوات السابقة الحر شديد، فيأتي وقت لا تستطيع أن تتكلم من جفاف اللسان في الاعتكاف، أن أعتكف في المنطقة الحارة غير المكيفة، فأتينا ببخاخات نبخ بها على الجلد الخارجي. فسألت أحد إخواني من الأساتذة الأفاضل الأخ الدكتور أحمد بن عبد الله وفق الله، قلت: هل الماء الخارجي الذي على الجلد تأثير على جوف الداخلي، يعني برد شوية البرد المعدة؟ قال: لماذا سألت السؤال؟ قلت: لأن أنا قرأت حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في رؤيا المنامية أنه كان يقول: أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى كأني أرى الري يخرج من أصفاري، يعني كأن الري ارتوت الأعضاء حتى خرج الري الماء من أصفاري. فأنا الآن ما فيش في الداخل الماء، لكن أنا بضع ماء في الخارج لعله يوصل إلى الداخل كده. أنا لست بطبيب، لكن بجرب ما الذي، فبرش مية على الرجل وعلى الأطراف تأشعر بهدوء. قال: أما هذا فليس عندي علم فيه، ولكن سأبحثه، ولكن سأبحثه. فجاءني وفقه الله في اليوم التالي وقال: أنا بحثت المسألة من الناحية الطبية، فوجدت أنهم يعالجون أمراض الاستسقاء الآن في الدول المتقدمة بأن يضع الشخص 3 ساعات أو 4 ساعات في ماء، ينام في الماء، ماء فاتر بعض الشيء، فالماء يحدث أن الجسم يعيد توزيع الماء من الداخل، يعني الماء خارجي لكن يسبب للجسم من الداخل إعادة توزيع الماء، فيستعملونه كعلاج الآن. لماذا؟ طبعا مع بعض الإضافات اللي يضيفوها، يستعملونه لإعادة توزيع الماء من الداخل، فالخارج أثر على ماذا؟ على الداخل. سامحوني يعني في لأن اللي جرنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستدرج قائلا وفقه الله، قال: وأنا كنت في الطب في سنة أولى أو في الثانوية، كان يأتي أولاد الزوات معنا في الكلية، والولد يقول: أنا كل يوم أنام ساعة في المية في البانيو، احنا مش عارف، والولد يجي صحته حلوة ومربرب، واحنا ناشفين، كذا يقول الدكتور أحمد، واحنا ناشفين، قال: يا سيبك من كلام الفارغ الدلع الفارغ، ولكن لها تأثير على ماذا؟ على البنية البدنية، على البنية البدنية. قلت: سبحان الله، ذكرت حديث حفصة وحديث أنس بن مالك وأن كل منهما كان له مخضب يتبرد فيه. قال: حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال: أخبرني رافع بن خديج: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء، فأبردوها عنكم بالماء. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أصبح الحديث الآن من حديث ابن عباس ومن حديث رافع ومن حديث عائشة وحديث ثالث. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أصبح الحديث كم؟ أربعة من الصحابة في البخاري فقط، في البخاري فقط عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليت الأمهات تعقل هذا، من غير قطع أرزاق الأطباء فالرزق مقدر، لكن إذا اشتكى الولد أو إذا شعرت بالحرارة ما المانع أن ندخل تحت الدش دقيقتان تنخفض الحرارة امتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثقة في الله وثقة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقة هذه تكون سببا عظيما من أسباب الشفاء. كان في واحد لدغ على عهد الرسول، لدغته حية أو لدغه عقرب، طبعا ما كانش في أمصال ولا 21 حقنة ولا شيء، كيف عولج؟ بالفاتحة، تفل بالفاتحة، ولم يحتج إلى 21 حقنة أنه كان كافرا، لكن الذي رقاه رجل مسلم أبو سعيد على ما ورد في بعض الطرق. والنبي في مرض الموت: صبوا علي 7 قرب من ماء لم تفتح أوكيتها، لم تفتح أوكيتها، فصبوا عليه 7 قرب من ماء. في ملاحظة تذكر عقب الحديث السابق: هل كل الحمى تعالج بالماء، أم أن الحمى التي كانت بالمدينة إذ منشأها في الغالب التي تحتاج إلى ماء؟ قال فريق من أهل العلم: عموم الحمى تعالج بالماء إلا إذا كانت هناك أمراض معينة نشأت عنها الحرارة، يعني في أمراض معينة هي التي تسبب الحرارة، تزداد أحيانا بالماء. وأنتم في الدنيا قد ترى إذا كان في حريق مثلا في بنزين، قد يكون الماء سببا في زيادة اشتعاله، في زيادة اشتعاله، تكون صور مستثناة، صور مستثناة ليس لها الحكم الغالب. أقول ذلك لأنه أتتني ورقة من بعض إخواني يقول: إذا كانت الحمى من التهاب رئوي لا يستخدم معها الماء لأنه يزيد الالتهاب، أما إذا كانت من شيء في البطن فذلك هو المقصود وهو مفيد جدا. المرسل مجهول، المرسل مجهول. أنت المرسل؟ أنت طبيب؟ طبيب؟ أقول اسمك ولا تتحملها؟ ما هو ذكر الاسم سيجعلك تقول نعم أو لا. إذا كنت واثقا أخبرنا حتى تفيد أهل الإسلام، كنت لست بواثق قل دعني أبحث. ما اسمك؟ محمد. كل الدنيا محمد الآن. الأخ محمد ابن رفعت من رواد مسجد الرحمن في طلخة يقول ما يلي توثيق المعلومة، يقول: إذا كانت الحمى من التهاب الرئوي لا يستخدم معها الماء لأنه يزيد الالتهاب، أما إذا كانت من شيء في البطن فذلك هو المقصود ومفيد جدا. جزاك الله خيرا على ما أفدت. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. وإسماعيل بن أبي أويس راو متكلم فيه، لكن استثنيت رواياته التي في البخاري. قال العلماء: انتقى البخاري أحاديثه. حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزء، جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية نارنا هذا تكفي للإحراق. قال: فضلت عليهن 9 وستين جزءا كلهن مثل حره. نار الدنيا كلها، ليس النار فقط الحاطب التي نوقدها، لكن إذا دخلت أنت أفران الحديد والصلب، هذا كان الماء يغلي عند 100 درجة، أفران الحديد والصلب تصل درجة الحرارة إلى 5000 درجة، تصل درجة الحرارة إلى 5000 درجة حتى تصهر الحديد. كل هذه نار الدنيا، كل نار الدنيا جزء من 69 جزءا من نار الآخرة. فنعوذ بالله من النار، نار الدنيا كلها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان ابن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك، أن النبي قرأ في الخطبة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما صلة باب صفة النار؟ هذا في ذكر خزنتها، أن مالك هو خازن النار. يا إسلام كم خازن للنار، نعوذ بالله من النار. اسكتوا دعوه لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوه. كم خزنة جهنم؟ بد اسكت، وما الدليل؟ واحد فقط. كلما يا أخي اسكت، يا أخي اسكت، لا تتمنى لأخيك الغلط. وقال الذين كفروا لخزنة جهنم، يعني مجموعة مجموعة، يا أخي اسكت، يا أخي، يا أخي اسكت، يا أخي. للعلم آداب. نسأل الآن كم خازن لجهنم أو تعتذر؟ الحساد دول لا يقبلك مشكلة، كل يتمنى أنك تغلط عشان يجاوب، كلهم شر حاسد. نعم تفضل. عليها 19، كبار الخزنة 19، كبيرهم مالك، الكبار 19، ولا يمنع أن يكون للكبار أيضا أتباع. واضح كده؟ قال حدثنا علي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، ولا أقول لرجل أن كان عليه أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته. يقول العلماء حاصله أنهم يقصدون عثمان، يقصدون من؟ عثمان رضي الله عنه. وأظن أن الحافظ تناول هذا في الشرح. قال: لماذا قالوا له ذلك؟ لو أتيت فلانا فكلمته وعثمان، كان أمراء عثمان رضي الله عنه الذين ولهم على البلاد كان يصدر منهم بعض الظلم، وعثمان كان حيا حياؤه زائد رضي الله عنه، فبنو أمية أقرباؤه، فكان منهم من يأتي يريد أن يستعمل، سواء يستعمل على الصدقة أو يستعمل على أميرا على بلدة، فمن حيائه الشديد كان أحيانا يعين أمراء ولا يكونوا أكفاء، فكان الأمراء هؤلاء تصدر منهم زلات وهنات. عثمان يقيم أمر الله فيه، يعني حتى إنهم ذكروا أميرا من الأمراء صلى بالناس الصبح 4 ركعات وهو سكران، 4 ركعات وهو سكران. وقال لهم لما انتهت الصلاة، نظر إليهم وقال: إن شئتم زدتكم. فقالوا: ما زلنا في زيادة. شكي إلى عثمان فجلده عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن يعني كثرت المشاكل من الأمراء، فذهبوا إلى أسامة بن زيد يقولون له: لو أتيت عثمان فكلمته، كلموا في شأن الأمراء هؤلاء. فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني هل لابد أن أسمعكم أنني أكلمه؟ إني أكلمه في السر، أنا بنصحه فيه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، أنا لا أريد أن أكلمه جارا حتى لا أفتح باب للشر، ولا أقول لرجل إن كان أميرا علي أي لا أقول للرجل لكونه أمير علي إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله، يعني قل أن لن أثني على عثمان أقول إنه أحسن واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الإفراط في الثناءات، وأيضا لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى. تعرف الرحى وكيف يدور بها الحمار؟ الرحى رحت مكان الطحين، مكان الطحين إذا دخلت مكان الطحين حجر مستدير ويضع عليه القمح البر أو وحجر مستدير فوقه، وحجر مستدير فوقه والقمح بين الحجرين، وفي حمار مربوط في الرحى العليا يلفها، فالرحى السفلى ثابتة والرحى العليا يلفها حتى يهرس، يهرس ماذا؟ القمح. وبعد أن يأتي بعد ذلك الحمار شغال في الرحى كم مدة طويلة، بعضهم لم يكن الحمار هو الذي يشتغل، كان هو الذي يدير الرحى، فاطمة هي التي كانت تدير الرحى، تلف في الرحى كل يوم الصبح حتى تخرج ماذا يا إخوة؟ بعض الدقيق، بعض الدقيق الخبيث، كل يوم بنت رسول الله بنت سيد ولد آدم يدها تشققت من الرحى، كل يوم الصبح تلف في الرحى حتى تهرس حجارة، هي حجارة الرحى حجارة، حتى تطحن الدقيق، تطحن البر الذي تحتها. وطبعا كيف يطحن؟ هل تخرج؟ هل تظنون أنه يخرج دقيق مثل الذي؟ مستحيل، كل خشن، تغربل بعض الشيء أو تنفخه بعض الشيء والباقي خشن، فيوميا كانت تصنع هذا، فهذا يسمى ماذا؟ الرحى. الرحى لم يكن على عهد الرسول مناخل، مش منخل، تفعل اللي تفعله وبعدين تطير أو تغرب اللي تغربله وتأخذ الدقيق تخبز به خبز ولا يأكل، ما يكون محبب طبعا، صح كده يا إسلام؟ الناس الآن بتدلعين، المرأة في البيت تفتح الحنفية الماء جاي، على عهد الرسول ما كانش كده، لازم تجيب جمل أو بقرة وتربط وتربط في رقبته الجردل ويجيب لك منقاع البئر وبالتمن وبالدور وكل كم يوم، وحال البئر يجف لعدم وجود الماء، فلذلك كان النبي يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. وكانوا في سفر ووجدوا مزادتين لامرأة مشركة، المرأة وجدوا المرأة ركب جمل وعليه مزادتان فيهما ماء، أخذوا المرأة بالمزادتين، مصيبة حلت بالمرأة، خدت المزادتين مليئتان بالماء، يعني مشكلة كبيرة عندها. قال: لا انطلقي. فالحاصل أن النعم التي نعيشها الآن نعم عظيمة، نعم عظيمة، لأن الكهرباء تطفي ساعة مشكلة كبيرة، ها؟ ست ساعات لا فوائد، من فوائدها منع التلفزيون، ملاش فوائد، قاطعوا الكهرباء لا فوائد، طيب لا ينظر الناس إلى كأس العالم، تفضل.